من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون

فمن

وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قالت يا ويلتى أليس منكم

وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس وتوكل على